فيهاش غير ثلاث حاجات بتاعتك. الفيه كروم سيتوما تيومر لندوسفرين المدلبة على السيرنا سيكولين الكورتس في كل أمراض. الكون سندروم خدتوه، كوشين سندروم، أدريون جينتر سندروم، أديسون ريزين، أكيوت سيكولين الفيلير، كل ده خدتاك خمس أمراض في الكورتس. علاقة السيكولين المدلبة اللي هي فيه كروم سيتوما فيها ثلاث نقط بس مهمة. النقطة اللي هي بتخبطكم فيها يعني. طبعا عارفينها كويس جدا ان في كروموسيتوما، لكن نمره واحد ان قد تكون التيومر لسه متات الجانجليا اوت سايد ذا سوبرينال بارت. ادي اول نقطه تعرفها. يعني لما جالك عيان بيكشر في كروموسيتوما وعملت سي تي على الابدومن وما لقيتش التيومر ذا سوبرينال مضله، تشخيصك مش غلط بس دور عليها بقى. دور على سمبثات الجانجليا فيها تيومر، ما هيش سوبرينال مضله. ادي النقطه الاولى المهمه جدا. النقطة الثانية المهمة جدا جدا جدا، انتوا عارفين في تو هرمونز طالعين للسوبرينال غلط. تو هرمونز. الهرمون الأول الأدرينالين، والهرمون الثاني النو أدرينالين. خلاص؟ اللي هما بنسميهم على بعض الكاتيكولامينز. الأدرينالين لما يطلع النت ريزلت بتاعه هايبو تنشن. النت ريزلت هايبو تنشن، هو بيعمل فازو كونستريشن في أماكن وفازو دايلتيشن في أماكن أكثر. وبالتالي يكون النت ريزلت اوف ذيس اكشن از هايبو تنشن. واذا كان النون ادرينالين هو اللي طلع بيعمل النت ريزلت بتاعه هايبر تنشن. اي نعم، اكثر من 95% اوف ذيس تيومر ار نور ادرينالين فورمينج. ار نور ادرينالين فورمينج تيومرز. وبالتالي يبقى النت ريزلت از هايبر تنشن اند نوت هايبو تنشن. خلاص؟ دي النقطة الثانية. ولكن في بعض الحالات يبقى الفيل كروموسيتوما ذا مين برزنتيشن از هايبوتنشن، مش ضغط عالي، ضغط يرفع، التاكس اوف هايبوتنشن. دي النقطة الثانية. يبقى النقطة الأولى إن لما ألاقي بيكسر الفيل كروموسيتوما وأجد السوبرينال مظلة سليمة، لا أتعجب، فقد يكون التيومر إن أذر سيمباثيتيك أنكري. النقطة الثانية أنه يوجد تو تايبس تيومر، يا إما أدرينالين فورمينج يدينا هايبوتنشن، يا نور أدرينالين فورمينج يدينا هايبرتنشن. والنور ادرينالين فورمينج تيومر يمثل اكثر من 95%. كون الفيل كروموسيتوما تعمل اتاكس اوف هايبوتنشن، ذيس از فيري فيري فيري رير. النقطه الثالثه والاخيره في الفيل كروموسيتوما قبل ما نشرح الفيل كروموسيتوما، في ثلاث نقط مهمه قلت لك عليها. النقطه الثالثه ان عمر السوبرين مظله ما شغال عمال على بطال كده، ما شغالش كونتينيوس، وبالتالي يبقى دايما الاتاكس هي الميزه اللي فيها هذا المرض. اتاكس اوف يعني زي بالظبط انت مش ماشي مخضوط، انما لما واحد يقول لك بخ تتخبط، خلاص هي بخ بخ بخ كذا مره كده. اتاكس اوف كذا، ما هيش كونتينوس سكريشن اوف كاتيكولامين سواء ادرينالين او نورادرينالين. يبقى ذا فانكشن اوف ذا سوبرين مظله حتى لما يجي تيومر يحافظ على الفانكشن، وهي اتاكس او باوس اوف سكريشن. خلاص؟ اذا اتيولوجي اوف كروموسيتوما از تيومر اند يوجوالي ذيس تيومر از بناين، rarely it is malignant tumor, usually it is present in the supraline medulla, rarely it is present outside in any sympathetic ganglia, usually it is adrenaline, it is no adrenaline forming tumor, rarely it is adrenaline forming tumor. The clinical picture of chromocytoma is attacks of, attacks of نوبات من palpitation، العين يجيله palpitation شديدة جدا جدا، sweating، عرق كثير جدا، فير، يبتدي يحس انه خايف جدا جدا جدا، سيفير انكزايتي، قلق شديد جدا جدا، هيدك، يجيله صداع كتير، ثم if the blood pressure is measured during the attack it is high. Attacks of hypertension accompanied by sweating, palpitation, وهيدك وانكزايتي وفير. These patients لما يجي لك العياده احنا قلنا الاتاكس اوف هتكون اتاك راحت، فهيحكي لك قصه يقول لك يا دكتور بيجي لي حاله كده الاقي ايه؟ عرقت وخفت واترعشت واحس ان في رقفه داخليه في جسمي مش عارف. ده عاده بنشخصه ايه؟ سايكيك. عاده بنشخصه عيان سايكيك. عشان كده يوجوال وي ميس في كروموسيتوما اكسبت اف ات از بريزنت ديورينج ذا اتاك. If you examine the patient during the attack, you will find the blood pressure is very high. ده ضغط مثلا 240 على 140. هذا الضغط بسرعه جدا ينزل، بسرعه بينزل مفيش مشكله. فيبقى البيور دايجنوزيس اوف فيكروم سيتوما از اتاك attacks of hypertension. This hypertension is characteristically accompanied by normal left ventricle. عشان أكبر left ventricle يا إخوانا لابد أن يكون hypertension إيه؟ persistent. ضغطك عالي واستمر عالي. يوم left ventricle يبوظ. إنما الأتاكس of hypertension لا تؤثر على left ventricle. وبالتالي the left ventricle is usually normal. وهذا سؤال بتتساله. The function of the left ventricle in the fake chromocytoma it is not. Except. اللي يعرف except إيه بقى ياخد 10 جنيه. لو ايه؟ رابتوميوسيس كارديوميوباثي. What is the type of cardiomyopathy؟ No يعني association. لا لا انت قلت اجابه من الصاله الاولاني صح انا كنت حافظ فعلا يعني ولكن الباقي غلط. في نوع بقى ما تخرفوش هذا تخريف. في نوع من انواع الكارديوميوباثي اسمه كاتيكولامين كارديوميوباثي. يعني السيلز اللي بتطلع ادرينالين تتزرع جوه المصل وده يعني يقول لك متى يوجد ليفت فنتر في كروموسايتوما؟ قول له اذا وجد الكاتيكولامين كارديو مايوباثي. اذروايز ات از اسوشيشن. واحد عنده حاجه مايتر جيرز مثلا خلاص مالناش دعوه. انما متى يكون الفين كروموسايتوما هي سبب الليفت فنتر الكبير؟ عندما يكون هناك كاتيكولامين كارديو مايوباثي فقط. انما الهايبرتنشن دو نوت افكت ذا ليفت فنتريكا فانكشن بيكوز هايبرتنشن ان ذيس كيسز از ايه؟ اتاكس تيجي وتطلع. انا فاكر كويس جدا جدا وانا نايم سنه ربع طبعا الكلام ده اول حاله شخصتها في كروموسايتوما كنت عشان الدكاتره الامتياز اللي هم الوايت كوتد موفينج اورجانيزم يهتموا بالمرضى اقول لهم يا اولاد وناخدهم معايا العياده الصبح الساعه 8 العياده الخارجيه دي اللي يجيب حاله ياخد جنيه. طبعا جنيه اياميها ده كان فظيع يعمل العجب يعني. فده كان بيعمل لهم ستيم وفعلا المرتب كله بيروح في ان كل دكتور امتياز يفحص الحاله كويس اللي يجيب مايتر سلوز. والاخر ما كله في وشي انا اللي قدام الاستاذ اللي اسمه مدخل حالات من العياده كويسه مايتر سلوز مايتر جيرش كاردوميوباثيك بيشنت. فواحد جه قال لي ده عيان هايبرتنسيف ضغطه 240 140 قلت له هات دخل ده نشتغل عليه كويس ده. فدخله وخلاص طلعت اتغديت ونمت وقمت ذاكرت شويه قلت امر بالليل بقى على حالتي اللي داخله لقيت ضغطه 120 على 80. اول حاجه جت في بالي ليه؟ مش في كروموسيتوما لا ان دكتور الامتياز حمار. قلت هذا الحيوان مش عارف ايه الضغط وكاتب على اذن الجمهور 200 ورقه وبعدين بيني وبينكم كده كسفت اخرج العين بالليل الساعه 11 بالليل هقول له قوم روح قلت اسيبه للصبح حظي او يعني ستر ربنا قلت اقيس الضغط الصبح ماشي لقيته 240 على 140. فابتدينا انفستيجيت طلع فيه كروموسيتوما وعمل عمليه وهي ستيل الايف بيجي لنا القصر العيني هنا سنه 75 سنه دلوقتي ولا زال موجود لان هو من العاملين في القصر العيني فعلى المعاش دلوقتي ولا زال على قيد الحياه. فطلع فهو ده البيور دايجنوزس. تقيس الضغط مره تلاقيه فظيع مره كده بس ما تتلخبطوش. الانكزايتي تعمل كده. الانكزايتي تعمل بس مش لدرجه 240 على 140 يعني نادر يعني. فالترانزيانت هايبرتنشن ده له اسباب عديده من ضمنها الفين كروموسوم. يبقى بالتالي عندما اسالك السؤال المهم هل هذا المريض في حاجه للانفستيجيشن ولا لا؟ الاجابه يس طبعا. من قال ان هذا فيه كروموسيتوما؟ من قال هذا؟ لازم ننفستيجيت. انفستيجيشن اوف كيس سسبكتد تو هاف فيه كروموسيتوما. اول حاجه كانت طبعا زمان كنا بنعمل حاجه اسمها في ام اي. في ام اي ده الاند برودكت اوف كاتيكولامينز. كاتيكولامينز تتكسر فيطلع في ام اي فنقيسه في البول. يبقى الفي ام اي لو عالي فعلا يسسبكت في كروموسيتوما. فانيل مانديليك اسيد. الفانيل مانديليك اسيد خلي بالكوا ده لان برودكت اوف فانيليا. الفانيليا اللي بتتحط في المهلبيه وفي الحاجات الكاستر والحاجات دي فلا بد ان يكون العيان لمده اسبوع ما كلش حاجه فيها ايه؟ فانيليا. الفانيل مانديليك اسيد ده اند برودكت اوف ذا موز اللي هي الموز يطلع فيه الايه؟ بولو. ولذلك اللي عايز يطلع من الجيش يروح يقول للراجل انا عندي فيه كروموسيتوما وياخد كيس فانيليا ياخد له عينه بول هيطلع بوست في ام ايه هيبقى اكسكلودد. بس هما النظام اتغير دلوقتي قال لك نحجزه لما ضغطه يعلى. يعني حطه على سرير لحد ما ضغطه ما هو اكيد الحياه ضغطه شهر بقى شهر ونص تفضل قدامهم كده لما ضغطت يعني. فكيس الفانيليا ما بقاش ينفع الايام دي والازرق من ذلك ان بقى يقاس الكاتيكولامينز مش في ام ايه. كاتيكولامين ان بلازما اند ان يورين بتطلع حار. يبقى تيست رقم 2 استيميشن اوف كاتيكولامينز ان يورين اند بلازما ات از هاي. اظن هذا يكفي انك تشخص كده. طيب وير از ذا تيومر؟ هنعمل سونار على بطن العيان اف ذا تيومر ان ذا سوبرين اند ضلة مفيش اي مشكله. اف ات از نوت اعمل سي تي تشست سي تي ابدومن سيرش فور اني سيمباتيك جانجليا عشان تشوف فيها تيومر. اكيد. العجب ولا لا داعي؟ من ضمن الحاجات الانفستيجيشن اللي عايز يزودها ان احنا يو كان ابولش ذا هايبرتنشن والالفا بلوكر. الضغط الدم الوحيد اللي يدي بالالفا بلوكر مش بيتا بلوكر. وضغط الدم الوحيد اللي يعلى البيتا بلوكرز. وان يو بلوك ذا بيتا سيستم الالفا سيستم بتشتغل فالضغط يعلى في الكروموسيتوم. يبقى اف يو ترايد واحد جالك عنده ضغط وانت بمنتهى حسن النيه كتبت بيتا بلوكر. لان ضغطه بيعلى على البيتا بلوكر. يبقى في كروموسيتوم. لقيت عيان عنده ضغط قلت اما اجرب اديله الفا بلوكر. لقيت ضغطه نزل يبقى في كروموسيتوم. يبقى البيتا بلوكر تتعلي ضغط الفيوكروموسيتوما والالفا بلوكر توطي ضغط الفيوكروموسيتوما لو كان في التاك. فاهمين ولا غير فاهمين؟ الالفا بلوكر زي الريجيتين اشهر حاجه في الامبولات الريجيتين بنستخدمها عشان ننزل ضغط الفيوكروموسيتوما يبقى دايجنوستيك تيست. تريتمنت اوف الفيوكروموسيتوما بعد انفستيجيشن تفتكروا هنعمل ايه في هذا التيومر؟ ريموفال طبعا لانه قاتل. تيومر قاتل يبدا ضغطك يعلى مره منهم يجي لك سيريبرال هيموريدج يروح العيان. واضح؟ فنعمل ريموفال. في مشكلة؟ يا ريت ما تسرحيش ولا تنسي. في مشكلة ولا مفيش مشكلة؟ مش فاهم ايه؟ في عريس؟ في مشكلة ولا مفيش مشكلة في العملية؟ شاطر واحد يرفع ايده ها؟ ريزيستنت هاي بوتنشال. لا مش صح. مش صح لا لا يعني عايز كلام كده علمي كده حاجة بتاعت يعني واحد متعلم يعوض. لا هنفترض انه مش حمار يعني هنفترض واحد غير اللي بيعمل العمليه واخد بالك بشيلها كويس يعني مفيش تعوير ها برافو عليك اكسلنت. اثناء العمليه ممكن يحصل له هايبرتنسيف كرايسيس ويموت. دي مش مشكله. ليه؟ مفيش فيه كروموسيتوم بيخش العمليات الا ومعاه امبول في جيرجيتين في صلاه بحيث ان انا افتح الضغط ويقطع في الحاله. دي مش مشكله. ايه المشكله؟ الشاطر الفظيع والله العظيم هديله 10 جنيه والله العظيم اللي هيجاوب هذا السؤال. ايه المشكله في عمليه الكروموسيتوم؟ خلاص عندي في الكروموسيتوم في الاي سي يو يلا يا دكتور نادر اعمل لنا دي الصبح اعملها وطلع حل. ايه المشكله بقى؟ ده. طب ويا طب ما شيل وان سفرين يعيش بالتاني يعيش بالتاني. المشكله اللي عنده هايبر نفروما بيعمل ايه؟ بيشيل كلها. مش دي المشكله. المشكله از ذا بوست اوبرتيف. ليه؟ الراجل ده عاش بقاله 10 سنين بفكره وسيتهم. حاجة حصلت ظاهرة علمية اسمها داون ريجوليشن. داون ريجوليشن. الريسبتورز ما بقتش تحس كاتيكونامينز الا في ليفل عادي. الريسبتورز بتاعت الالفا وبيتا ريسبتورز ما تحسوش الا هو عادي. سيتك بتشيل هذا. خلاص؟ يبقى الداون ريجوليشن لازم يصلح. عشان اصلح الداون ريجوليشن اديله كاتيكونامينز اي في. لازم ادي هيرويك دوزز تموته. ذيس از ا بروبلم. العيان اللي مات في كروموسيتوما مات بوست افتر. ليه؟ خد فلويدز عنيفه ما صلحتش الضغط. خد كاتيكولامينز عنيفه ما صلحتش الضغط. لماذا؟ لقيت ان ده عنده داون ريجوليشن. في سفنكتر قبل الكابيلاري بري كابيلاري سفنكتر وبوست كابيلاري سفنكتر. ذيس از ا كابيلاري اهي. عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا سفنكتر هنا وخلق لنا سفنكتر هنا. ايه اللي بيحصل وايه الكارثه اللي بتتم؟ ان البوست كابيلاري سفنكتر تاتي. ده بوست كابيلاري. يبقى الكابيلاري تاخد هيرويك دوزز اوف فلويد ولا تحسن. لان انت بتدي فلويد بيتركن هنا. انت قافل دي تدي تركن هنا ما بيعديش. This is due to the down regulation اللي حصل. العين ده مش حاسس بكاتيكولامينز عنده فبيقفل وما يفتحش. خلاص؟ مهما تدي فلويدز. طب ندي كاتيكولامينز عشان تبتدي ارجع الامور لما كانت عليه ما اقدرش ادي للدوز اللي كانت جوه. حد في دوز عاليه جدا قد تضر الهارت وكده. يبقى ده بروبلم ان في كروموسيتوما از ذا بوست اوبرتيف. بيكوز اوف ذا فينومينا اوف داون ريجوليشن. داون ريجوليشن بقت واطيه. يعني ايه واطيه؟ يعني منحته. داون دي شتيمه. داون ريجوليشن منحته ما بتحسش بالنورمال كاتيكولامينز. فاهمين ولا غير فاهمين؟ ده الايه؟ في كروموسيتوم. نيجي بعد كده بقى لغده جديده ظريفه جدا اسمها بارثايرويد. البارثايرويد بتيجي برضه في الامتحان وظريفه ولطيفه ما بتاخدش شرح كتير. اخلصها لكم بسرعه. تحبوا يوم الاربعاء ما تاخدوش محاضره ولا تاخدوا الساعه 4؟ عندي محاضره في المنصوره الصبح. انا بوصل على 4، تحبوا تستنوني الساعه 4 ولا نلغيها؟ مين عايز يقعد الساعه 4 حلوف؟ مين عايز يقعد مش هنلوك مين شاطر عايز يقعد الساعة 4 وانا هجيلي والله ما حدش انت بس تعالى معايا المنصورة وانا اكلمك في العربية بدل ما توجع دماغي اتفقنا في حقيقة محاضرة حلوة في المنصورة اللي عايز يجي يحضر حلوة جدا جدا دايابيتس اند كورونري يعني وات هاو كان دايابيتس موديفاي ايش كورونري ايش موديفاي في الستنت في التوسيع في العلاج في العملية هل عين الدايابيتس زي اي عيان لما يكون كورونري ولا مختلف ده موضوع المحاضرة بارثيرويد البارثيرويد ار فور اور مور كل كلمه لها معنى ار فور اور مور اربع غدد behind the thyroid or ectopic ممكن نلاقي parathyroid في الميديستاينا لسه شايف حالة الاسبوع ده كنت سعيد جدا جدا جدا جدا جدا بيه اخت مرات استاذ رمط هنا استاذ رمط القصر عيني اخت مرات عندها ريبيت ادرينال ستونز بقى لها 10 سنين مفيش حلوف قال لها اعملي باراثرمون المهم عملت راحت لواحد قال لها اعملي باراثرمون يا ستي فعملت باراثرمون طلع عادي قال لها شفتي بقى كل اللي شافوكي ابني حلاليل ولا اتكلم يلا بقى نعمل سونار على منطقه الرقبه عشان نطلع تيوب طلع نورمال قال لها يبقى التحليل غلط تمام احنا قلنا اول كلمه في المحاضره اتس فور اور بيهايند ذا ثايرويد اور فانا شفتها الحمد لله بفضل الله يعني قلت لها يا ستي مش شرط اطلاقا انها تبقى ورم ثايرويد تعال نعمل سي تي تشيك كده لان اكثر حته اتطبق فيها الميديستاينال طلع تيومر قد كده 5 سم انسايد الميديستاينال وراحت فرنسا وعملته وبقى زي الفل ماشي فكل كلمه لها معنى قد لا تجد الباراثايرويد هي كبيره وهي اتطبق يبقى فور اور مور 5 6 7 غالبا ورا الباراثايرويد او في اي حته فانكشن اوف ذا باراثايرويد اتس فيت باراثورمون الباراثرمون بيشتغل على ثلاث حتت الباراثرمون بيشتغل على ثلاث حتت واحد اثنين ثلاثة بيشتغل على البولز خلاص وبيشتغل على الانتستين وبيشتغل على الكيدني دول الثلاث حتت اللي بيشتغل على الباراثرمون او الثلاث حتت اللي احنا عارفينهم دلوقتي لحد دلوقتي احنا ما نعرفش غير الثلاث حتت دول المنطقة الأولى بيشغل البول بيطلع الكالسيوم بره. بيعمل ريزورشن اوف ذا بول. يذوب العظم. ذا مور ذا باراثورمون ذا مور ذا ريزورشن اوف ذا بول. اللي يعرف ازاي ب 10 جنيه. ازاي الباراثورمون يطلع عك اتفضل. صح. كده تاخد 10 جنيه بالكلام الفاضي اللي بتقولي ده. هي بتقول يطلع الكالسيوم بالعظم طب انا عارف. ما انا عارف هاو. هيلا البارثرمون يعمل الحركه دي حمار حمار حمار حمار حمارة انت احمر اللي ورا اوسيفروز يعني انا اخرب بيتك اوسيفروز اخراج البروتين من العظم وات از ذا ميكانيزم الميكانيزم كان هاتي على فكره ما سالتوش سؤال اللي بفلوس الا وانا متاكد انكم مش هتعرفوه ماشي عشان ما تعملوش نفسكم كان قديما يعتقد ان الهرمون يخش جوه الخلايا كان قديما الانسولين يخش جوه الخليه يحرق السكر، كان قديما يعتقد الكورتيزون يخش جوه الخليه يعني، كان قديما يعتقد باراثورمون يخش جوه الخليه يطلع كالسيوم يزيحه كده يخش الباراثورمون يطلع كالسيوم، اتضح ان الهرمون ده مولوكيول كبير لا يمكن يخش جوه الخليه، فسمي ذا فيرست ماسنجر حامل الرساله الاول مش شايل جواب ورايح، شلت الجواب ورحت على سطح الخليه يبقى في سكند ماسنجر في واحد هيستقبل هذه الرساله ويبتدي يشتغل هذا البني ادم السكند ماشي اسمه ادينايل سايكليز انزايم ات ستيميوليت ادينايل سايكليز بالتالي السكند ماسنجر يدي اشاره جوه يشغل السايكليك ام بي السايكليك ام بي لما يشتغل يزود الميتابوليزم بتاع الخليه لما يزيد الميتابوليزم بتاع الخليه يطلع فيها اتش ايون الميتابوليزم عالي لايف از اسيدوجينيك اي حياه بتطلع احماض لما يطلع الاتش ايون تتغير البي اتش بتاعت الخليه تغير البي اتش الى الوا عالي ولا الى الواطي؟ الى الواطي لانها بقت اسيدك. عندما تغير الخليه الى الواطي يفك الكالسيوم من البروتين اللي كان ماسك فيه. الكالسيوم لا يتحمل يمسك البروتين في وجود حموضه فيفك. اصبح كالسيوم لوحده نازل لوحده يروح سايب الخليه طالع بره. This is the mechanism by which parathormone increase calcium in the blood, decrease calcium in the cell of the bone. اول حاجه ده first messenger هو parathormone يشتغل على سطح الخليه اللي هو الادينايل سايكليز انزايم it stimulates this enzyme. This enzyme either stimulates cyclic MBP inside the cell, cyclic MBP stimulates the metabolism of the cell. The end result of increased metabolism of the cell is the secretion of H ion, H alpha. This will increase the acidity of the cell, cause the calcium to lose bind with the protein. Cause the calcium to be in loose bind with the protein, and it's not attached to protein at all. يروح الكالسيوم يسكيب the cell membrane. ايه اللي بس الكالسيوم جوه الخلية؟ ايه الخلية ما بيطلعش؟ انه ماسك البروتين. العب اي لعبة خليه يسيب البروتين. خلاص؟ يروح سايب الخلية خالص. This is the mechanism by which parathormone بيبوظ العض and increase the calcium level. On the intestine, increase calcium reabsorption. Absorption of acid. Increase calcium absorption in the intestine. On the kidney, يشتغل على حاجتين. يدخل الكالسيوم من جوه ويطلع الفوسفات بره. على الكدني يشتغل على حاجتين. في الديستال تيبيول والبروكسيمال تيبيول يدخل كالسيوم in the blood and excrete phosphate out. خلاص؟ The main stimulus for parathormone secretion is hyperphosphatemia. The main stimulus for parathormone secretion is hyperphosphatemia. That physiology بتاع parathormone. فهمتوه؟ باراثورمون عالي بقت مشكلة كبيرة جدا. مشكلة على ايه؟ على العظم وعلى الانتستين وعلى الكلى وعلى البني ادم اللي حصل له هايبر كالسيميا والكلام ده. ديزيز اوف ذا باراثيرويد اثنين لا ثالث لهم. الديزيز الاول هايبر باراثيرويد والديزيز الثاني هايبو باراثيرويد ما عندناش حاجة ثانية. نبدأ بمرض اسمه هايبر بارا. هايبر باراثيرويد. الهايبر بارا عندنا نوعين كبار جدا ثلاث انواع كبار جدا جدا جدا تايبس اوف هايبر بارا ثيرويديزم في النوع الاول في النوع الثاني في النوع الثالث النوع الاول من الهايبر بارا اسمه برايمري هايبر بارا ثيرويديزم برايمري ات از كوزد باي ادينوما ادينو كارسينوما او هايبر بليزيا اوف ذا ايه اوف ذا بارا ثيرويد ادينوما ادينو كارسينوما او هايبر بليزيا اوف ذا بارا ثيرويد يعني ايه ده زي السوبر رينال بالظبط ادينوما او ادينو كارسينوما او ايه هايبرنيزم نشاط نشاط شديد في الغده ونشاط ابتدائي ما حدش قال لك اشتغل عنه في نوع ثاني ظريف جدا اسمه سكندري هايبر بارا سكندري هايبر بارا يعني ايه؟ يعني عندي ستيمولس ويل نون ويل نون ستيمولس فور ذا باراثورمون زي الرينال فيلير الرينال فيلير في هايبر فوسفاتيميا والهايبر فوسفاتيميا از فيري جود ستيمولس فور ذا باراثورمون ده نسميه ايه؟ ده سكندري هايبر بارا مش برايمري في نوع ثالث لذيذ جدا جدا وخطير جدا. المفروض لما واحد يبقى عنده هايبر فوسفاتيميا ليه بيعلي الباراثورمون؟ ليه جسمه ما تتوبش يا جحش؟ ليه بيعلي؟ برافو عليك عشان نخلصنا من الفوسفيت. يخلصنا منه؟ قال لك ده اللي جاب الكاس الباراثورمون، طب يلا طلع لي الهرمون اللي يكرش الفوسفيت، ما الفوسفيت عادي. كرش الفوسفيت او ما كرش الفوسفيت لكن نسي هو كان طالع ليه؟ نسي. بوووو شغال على طول بقى. ابتدى فكر لكن ما بطلش تنسميه بارا ثايرويد اوتونومي شغال لوحده بارا ثايرويد اوتونومي او تيرشري هايبر بارا يبقى عندنا ثلاث انواع من الهايبر بارا ثايرويد واحد برايمري هايبر بارا ثايرويد اثنين سكندري هايبر بارا ثايرويد ثلاثه تيرشري هايبر بارا ثايرويد والتيرشري خلاص معروف ان هو اون توب اوف سكندري طب هو اون توب اوف سكند لكن يمثل مين؟ يمثل برايمري هو زي البرايمري بالظبط بس مبتدي بايه؟ بسكندري هايبر بارا خلاص؟ هنتكلم طبعا اساسا هنتكلم عن الرينال فيلير كويس وعرفنا قصه الرينال فيلير مع الباراثيرويد اعتقد انكم فاكرينها كويس جدا من ايام النفرولوجي وانا لله وانا اليه راجعون في النفرولوجي والهيماتولوجي والكارديولوجي خلص خلاص احنا دلوقتي في الايه؟ الاندوكراينولوجي فتعالى دلوقتي نشوف what are the clinical picture of primary hyperparathyroidism of the primary hyperparathyroidism اللي هي adenoma adenocarcinoma or hyperplasia of the parathyroid gland whether in the neck or ectopic وانت بتكتب ectopic اخت المرات استاذ الرمض عشان تفضلوا فاكرين what is the clinical picture عندنا جمله موسيقيه من نستغلها نستغل الجمله الموسيقيه disease of bones stones and abdominal grooves ناخد الجملة دي ونفصصها دي زوف بونز يبقى بون مانيفستيشن ستونز يبقى رينا مانيفستيشن ابدومينال جروز اذر مانيفستيشن هايبر كالسيميا خلاص يبقى ذيس از ذا ديزيز اوف بونز stones and the abdominal bones. Bones يعني حاجة acute يعني. يعني مشاكل في البطن. Manifestation of hyperparathyroidism. What are the bone manifestations? خلاص هنستغل الجملة زي البلاجرا ديزيز 3 جيز لا احنا هناخد دي جي ونتكلم عنها. فالبون manifestation of parathyroid طبعا خطيرة جدا جدا جدا. لوس توس أول حاجة سنانه تفك. تلاقي واحد سنانه بتقع كده. على فكرة ما تنخدعوش في السنان اللي بتقع انك تقول diabetic hyperparathyroid. في حاجة مهمة جدا جدا جدا عارفينها اللي هي اللي يوقع السنان ده موست كومن كوز لواحد سنانه بتقع ايه؟ ها؟ تيومر ده الموست كومن يا رب بتموت ها؟ كيرت التسويس بالعكس التسويس ما يوقعش السنان خالص خالص التسويس ياكل السنان لكن ما يوقعش ده موست كومن كوز اوف السنان بتقع السايكوشنك اللي بيقول له سايكولوجيكال تروما شعره يقع جلد يتقرب ضوافره تقع وسنانه تقع. What is the relation between your psychic state and this agenexa we don't know. ايه العلاقه بين حالتك النفسيه وشعرك؟ مفيش تلاقي بنت سنها مثلا 18 وابوها مات وبتتسرح شعرها كله يطلع. طالبه في بكالوريوس طب ومره كده اتسرحت غصب عنها يعني. تيجي تبقى ما تلاقيش شعر في راسها عشان ده بقى يسطر فعلا توجيهين هتشوفوا الحاجات في عياداتكم ان شاء الله ما تشتغلوا الاف المرضى اللي يقول لك 8 واحد اول حاجه تسال عليها سايكو تروما اول حاجه ايه المشاكل اللي عندي فيها؟ يقول لك اصلا انا كنت في قضيه وشفت فيه وكنت اخش السجن والحمد لله وربنا صدق خلاص احمد ربنا انك طلعت المشكله دي بسنانك بس في ناس من المشكله دي بيموتوا واضح؟ طبعا اتس فيري ديفرنت انك ترجع لسنانك اتس ايزي ان الشعر يرجع تاني اتس ايزي السكن الالترس البارثيرو من الحاجات اللي توقع السنان هايبر بار خلاص اثنين فراكشر يتكسر تفتكروا الفراكشر دي فراكشر عاديه ولا باثولوجيكال؟ باثولوجيكال اللي هي الديفينيشن بتاعها فراكشر كوزد باي ماينور تروما يعني انا اتخيل مثلا ولد سنه 18 19 سنه وهو ماشي ايده اتخبطت هنا في البنش ده الكتف لا يمكن راجل محترم سنه 25 30 سنه ونازل من على الرصيف من غير ما يشوفه يتكسر This is very rare جايز يحصل واحده ست محترمه ومش عارف بتعمل ايه في المطبخ بتوطي اتعملت كده راحت مكسوره يبقى ده باثولوجيكال اللي هي كوزد باي ماينور تروما لازم يكون هناك تروما مش سبونتينيا فراكشر سبونتينيا فراكشر قصه ثانيه لكن الهايبر بارا از ماينور تروما حاجه بسيطه وتكسر اثنين بوني اكس يبقى سنان وقعت عظم اتكسر عظم بيوجع واضح؟ هي دي المانيفستيشن البوني اتش دي عشان كده بيجي له واحد كان فراكشر ابحث عن طرف هرمون ليكون عادي لان دايما ما بتشوفهاش في مخ الدكاتره. ديزيز اوف بونز ستونز وات ار ذا رينال مانيفستيشن اوف هايبر بارا ريبيتد ستونز طبعا. عنده ستونز عديده جدا جدا جدا تيجي له حصوه ونشيلها ونجي له حصوه ونشيلها وهكذا ونفتت ونشيل ونفتت ونشيل ومفيش خلاص؟ نمره اثنين في الرينال بيوري زي بالظبط لما اتكلمنا في الكونز على البوتاسيوم نيفرابطي الاكسس فوسفيت اكسكريشن يعطل الفانكشن اوف ذا ديلتا تيوبيول تو ريابزورب ووتر يبقى الان عنده بوليوريا حتى بيسموها اسم لطيف جدا كالسيوم دايابيتس سموها كالسيوم دايابيتس يبقى هو زي الدايابيتس بالظبط بس ده ايه بسبب الكالسيوم طبعا مش الكالسيوم هو الفوسفيت يعني بس زي الهيكل رينال كالسينوز نمره ثلاثه Renal calcinosis precipitation of calcium inside the tissue of the kidney. الكدني تتحول إلى حجر، تبقى حتة حجر كده. Renal calcinosis. Renal failure. يجي له Renal failure. وأظن دي من الثلاث حاجات اللي احنا